الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما يزال الله جل وعلا بين الأماكن وبين الأزمان، بل وبين عباده، بل وبين رسله، بل وبين درجات الناس في جناته، جنات عدن، حكمة منه سبحانه، حكمة بالغة فما تغني النذر. ومن ذلكم هذه الأشهر القمرية التي عليها مدار عباداتكم في صيامكم وحجكم وزكاتكم، فترتب عليها ثلاثة أركان من أركان الدين متوقفة على هذه الأشهر القمرية لا على الأشهر الشمسية الميلادية. فقال الله جل وعلا في آية سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم فقال: ثلاث متوالية، شهر ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم، والرابع رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. ونسب الشهر إلى مضر لأنها زادت على عموم قبائل العرب تعظيما له وتبجيلا، فنسب إليهم. وهو هذا الشهر يا عباد الله الذي أنتم في أوله. وشهر رجب لا مزية له على سائر الشهور إلا كونه من الأشهر الحرم، وعليه فلا يخص بعبادة دون غيره ولا بذكر يكون عند أول ليلة من لياليه، أن الله جل وعلا يصب على عباده الرزق صبا. فلم يأتي بهذا خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أحدثه الناس في رجب أنه في ليلة أول جمعة، وهي الليلة الماضية، يعتقدون أنها ليلة رغيبة أو ليلة الرغائب، حتى يهنئ بعضهم بعضا بذلك، وهذه بدعة أخرى. وأيضا قول بعضهم إن ليلة الرغيبة تحيا بألف ركعة، ولم يأتي بهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من البدع المحدثة في دين الله يزينها الشيطان، شيطان الجن مع شيطان الإنس، في قلوب هؤلاء الرغائب الضعفة، حتى يشغلهم عن عبادة الله بالشريعة الصحيحة وبالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن البدع يا عباد الله في هذا الشهر تخصيصه عن غيره بالصيام، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم رجب، وإنما كان أكثر ما يصوم في شعبان، لأنه كالراتبة القبلية في رمضان، كالراتبة القبلية لرمضان. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر من أن يصوم منه في شهر شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. وأما رجب فلا يخص بصيام ولا بصلاة، ولا يخص أيضا باحتفالات كما يحدثه الناس في آخر ليالي هذا الشهر في ليلة 27، مما يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا إنما حدث في الناس بعد القرن الرابع أحدثه الباطنيون العبيديون القرامطة أخزاهم الله. وليلة إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم لم تكن في رجب، وإنما كانت على الصحيح في شهر ربيع الأول، ومع ذلك لم يحيها عليه الصلاة والسلام، ولم يحثنا على إحيائها بأي نوع من الذكر أو العبادة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا البدع، فإنها بريد إلى الكفر وذريعة ووسيلة إلى خروجكم عن دين الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم وعن سنته إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، فعظموا أوامر الله جل وعلا بالمسارعة إلى إتيانها، وعظموا نواهيه بتجنبها والمبادرة إلى التحذير منها. واعلموا عباد الله أن الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند فاتحة دخول رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أنه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يصح سندا ولا متنا. وأما إذا قاله القائل دعاء من غير اعتقاد أن النبي قاله فهذا لا حرج فيه. عباد الله، إن هذه السنن ما ظهر منها سنة إلا وأماتت بدعة، وإن هذه البدع يا رعاكم الله، هذه البدع ما ظهرت بدعة وإلا وأماتت في مقابلها سنة، حتى تفشو البدع وتعم وتغيب السنن وتندثر بالجهل الذي يظنه الناس لهم دينا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ثم اعلم